هيصنعها لك الملك من جديد وفوقيها 70 حورية من الحور العين. هو ده اللي مش عايز يلبس ثياب الفراغ اثناء العمل. اما اللي بيلبس ثياب الفراغ اثناء العمل بينقي بقى الزوجة وينقي البيت وينقي عايز يعيش. لا، الدنيا ما تتعس. القاعدة السادسة ستة، القرآن قائد وحاد وسائق. القرآن، قال الله عز وجل ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وجاهدهم ايه؟ به بايه؟ بالقرآن. فلا تطع المنافقين وجاهدهم به جهادا كبيرا. كأن الله ربنا جل جلاله أشار إلى أنه بدل إرسال الرسل فقد كفل الله بهذا القرآن مهمة جميع الرسل بأن يصنع القرآن رجالا كالرسل. أقول لك أنا صلى رسول وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. ربنا يجيب يقول إيه؟ أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. يا صوت العنكبوت، أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. هم بيطلبوا آية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي قبل إلا وأوتي ما على مثله آمن البشر. وكان الذي أوتيته كتابا يتلى وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. القرآن في سورة البقرة، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث. الرجل معدي على قرية قال بقى معقولة ربنا هيحيي دول؟ طب ربنا يحيي دول ازاي؟ ربنا أراه الآية في نفسه، ربنا موته وأحيا. قال له شوف، قال له ما شفتش حاجة. كم لبيت؟ قال لبيت يوما أو بعض. ربنا قال له لا، انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك. ورانا آية بحنين، وانظر إلى العظام كيف ننشيزها ثم نكسوها لحما. الحمار قدامه عظم في الأرض، هيكل عظمي، بدأ العظم يقف وينط يركب على بعضه وبعد العظم تطلع الغضاريف وبعد الغضاريف تتكسي اللحمة وبعد كده الحمار نفخ فيه الروح. شوف، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. بعدها على طول وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت. نفس السؤال صح كده؟ لكن الله لم يلهي الآية في نفسه بل قال خذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. الأولاني ربنا وراني الآية في نفسه. سيدنا إبراهيم عليه السلام ربنا أراه الآية في الطير. نفس السؤال وجه إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه فمن يحيي العظام وهي رميم. ربنا بقى وراله الآية في نفسه ولا في الطير؟ القرآن. ربنا جاوب عليه القرآن، كل يحييها فيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم الله أكبر. يبقى في الأولان ربنا أراه الآية في نفسه في حماره في طعامه سيدنا إبراهيم أراه الآية في الطير أما في أمة محمد سلازين الآية في القرآن هي دي القضية قضية كلية أن ديننا مرده إلى القرآن القرآن والسنة طبعا لكن أصل القرآن هو الأصل والسنة متممة ومكملة ومفسرة نعم القرآن القرآن ولذلك تحفظون مقولتي كل ما شغلك عن القرآن فهو شغل عليك بعض الناس قاعد يسمع شرائط ويحضر مشايخ ويعرف كتب علم وهاجر القرآن كل هذا لم ينفع القرآن يصنعك القرآن يربيك القرآن يعليك القرآن يرفعك القرآن ينفعك القرآن حفظا وتلاوة وتفسيرا ومذاكرة القرآن فيه العلم العقيدة والفقه والسيرة والتفسير والتاريخ واللغة كل شيء القرآن لذلك نصحتي دايما ليكم ربوا ولادكم على القرآن ياللي معرفتوش تتربوا وياللي ما تعرفوش تربوا عيالكم دعوهم للقرآن يربيهم القرآن القرآن القرآن أصل ومن سلك طريق القرآن فقد بلغ مراد الله منه قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا قال العلماء حبل الله القرآن القرآن قائد وحاد وفائق فلا تنسى القرآن أبدا القاعدة السابعة في الطريق مواقف للتمييز التمييز بين المحنة والفتنة وبين المنة والحجة وبين العطية والبلية وبين المحنة والمنحة في الطريق إلى الله لا بد أن تكون صاحب تمييز تميز بين المحنة والفتنة قد يصيب الرجلين شيء واحد ويكون بالنسبة لأحدهما نعمة وبالنسبة للآخر فتنة قد يكون الشيء الواحد لرجل بلية وللآخر عطية اسمع قول ربك أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورحد وبرق صيب ماء طيب يحيي له به الأرض ولكن في نفس الوقت فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت العلماء يقول إن ده المثل المائي إلا ربنا ضرب سبحانه وتعالى للقرآن أنه صيب هو للمؤمنين قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة هي هي القضية إن ممكن تكون شيء رحمة في قصة كعب بن مالك لما جاءه كتاب من ملك غسان قرأه ملك غسان يقول بلغنا أن صاحبك قد قلاك ولم يجعلك الله بدار مهانة فالحق بنا نواسك ما قالش يا سلام شو فرج ربنا يا اخي هو من التمييز قال وهذا من البلاء، فتيممت التنور فسجرته. من البلاء قد يرزق العبد مالا ويظن النعمة ويكون هذا المال بالنسبة له جنة، قد يرزق عملا وهذا العمل قد يكون من وجهة نظر الناس جميعا كرم وهو بحقه بلاء، قد يحفظ القرآن ويكون عليه حجة، القرآن حجة لك أو عليك. قال العلماء إذا رأيت أن الله يعطي العبد على معاصيه تعلم أنه استدراج، بتعصي ويكرمك وتعصي ويزيدك وتعصي ويبارك لك، لا يبقى ينتهي منك العملية كده تنتهي، لا لا لا ده بيجرك ده هيوديك لحد فين. قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي إن كيدي متين. ما تفرحش، عشان كده ربنا سبحانه يقول ايه لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لا لا، سعيد بن عامر الجمحي تقول زوجته استيقظت يوما على صوته وهو يقول اعوذ بالله منك اعوذ بالله منك اعوذ بالله منك، فقمت فوجدت بين يديه صرة ماء وهو يدفعها بيده كأنها حصر، قلت مالك؟ قال دخلت علي الدنيا لتفسد علي ديني. لازم يبقى عندك بصيرة وتمييز، ربنا اداك صحة لو استعملتها في طاعة الله تبقى نعمة، استعملتها في المعصية تبقى محنة تبقى فتنة. ربنا اداك فلوس، الفلوس دي زودتك قرب من ربنا تبقى نعمة، سلبتك عن ربنا تبقى فتنة. ربنا اداك زوجة أعانتك على طاعة الله تبقى نعمة، سألتك عن الله تبقى فتنة. كل لحظة في حياتك شوف النعم اللي جاية لك بتقربك من ربنا ولا بتبعدك عن ربنا، بتوقفك بين ايدي ربنا ولا بتسهلك عن ربنا، بتزيدك طاعة ولا بتقسي قلبك وتبعدك عن ربنا. هو ده الفرق بين النعمة والفتنة، بين المحنة والمنحة، بين البلية والعطية، بين المنة والحجة. 8 الاعتصام بالله، عقيدة وعمل ودعاء. الاعتصام بالله، قال تعالى قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. من ذا الذي يعصمكم من الله؟ ما تقول لا إله إلا الله. قال تعالى وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، نعمة المولى ونعمة النصير، نعمة المولى ونعمة النصير، هم اللي في آخر الآية الثانية بتاع الأحزاب ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، يعني نعمة المولى ونعم النصير. يبقى الإنسان محتاج مولى وإيه؟ ونصير، وليس لك من دون الله ولي ولا نصير. فلذلك إذا أردت الولي والنصير فاعتصم بالله. قال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي. اللهم اهدنا يا رب. الاعتصام كان اعتصم بالله ازاي؟ امرأة العزيز بتقول ايه؟ ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. استحصر ازاي؟ اولا عقيدة. قال معاذ الله، اعوذ بالله. يعني اعوذ؟ التجئ واحتمي بالله وحده. مش لما جت تروض عن نفسها بص لها كده وقال لها انت اتجننتي اكيد، انت ما تعرفينيش، ده انا يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم عليهم السلام، دول انبياء. روح يا بنتي روح روح، ربنا يهديك بعيد عني. ما قالش كده، قال معاذ الله عقيده ان اللي هينجيني من الله. لما امرأة العزيز فسلت وسمعت النسوان بيتكلموا قالت لك لا ده انا اجيبهم له بقى، ولا اجيبه لهم اثنين. جابتهم وقعدتهم وطلعته عليهم، طلع وبقى الكيد مش كيد امرأة، بقى كيد نساء. قال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه. الله، يا سلام لو اتكلمنا في النقطة دي دلوقتي. قال يا رب وحش السجن أحب القلب من جوه من حرير امرأة العزيز. ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. تجيب ريحة الصدق في الكلام، صح؟ اه. الماء يا رب الفكر. شو ازاي؟ بالله عليك انت عندك دي؟ احنا بنضحك على نفسنا. بنهرج. احنا بنلعب في دين ربنا. للأسف. حد عنده دي؟ السجن احب الي مما يدعونني اليه. قال له يا رب عذاب السجن احسن عندي من قصور العزيز. يا رب. قال له يا رب العذاب ليك احب الي من ان انا اعصيك. هو ده الاعتصام. الاعتصام عقيده، الاعتصام عمل، الاعتصام دعاء. توب، ادعي لي، ادعي لك. لعبة، توب محتاج شغل، محتاج عقيدة، محتاج ان ادعي لك وانت تدعي لنفسك. بس بعد، بعد ما تعتقد وتعمل. يا اخوة قضية الاعتصام بالله محتاجة نتكلم فيها مرة تانية، وهنمليكم النقطتين اللي فاضلين عناصر بس. قال النقطة التاسعة، من استطال الطريق ضعف مشيه. من استطال الطريق، اللي يستطوي للطريق لربنا. قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لحد ما تموت. قال تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال تعالى كلا لما يقض ما أمره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا. قال لخديجة لما قالت له ألا تنام يا رسول الله، فقال مضى عهد النوم يا خديجة. الطريق بتاع ربنا طويلة قوي، السكة بعيدة جدا، فيها مشقات. تقدر عليها؟ اهلا وسهلا. هتقطع في النص؟ خليك من الاول، لان عند ربنا ما ينفعش النص. النقطة العاشرة، السر الدفين لعدم القبول وجود حظ للنفس في العمل. السر الدفين لعدم القبول وجود حظ للنفس في العمل. بتصلي ربنا ولا عشان ترتاح؟ بتصوم عشان تريح بطنك ولا عشان ربنا يرضى عنك؟ بتكرم الناس عشان يعاملوك كويس ولا عشان بتحب ربنا؟ يربي دقنك توقيرا ولا عشان سنة النبي؟ بتدفع اللي عليك عشان الناس تقول عليك راجل محترم ولا عشان ترضي ربنا؟ بتحجي وتعتمر منظرة وفسحة وتغيير جو ولا عشان تستغفر ربك هناك هجرة الى الله؟ بتتعلم ليه وبتدعو الى الله ليه وبتقوم الليل ليه وبتتصدق ليه؟ لو فيها حتة حظ للنفس حظ نفس ربنا ما يقبلوش ابدا يا اخوة. دي العشرة بس نشتغل نقدر نكملهم مية، لكن بس نشتغل العشرة دول. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا. اللهم اجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.